طيب الشيخ مشاري يحييك علينا عاد ما عليه الفرحة والسعادة الكبيرة والجمهور الكبير. ظهر هذه دقة من المهندس. أي يمكن مقلب الشيخ. طيب شو رأيكم من نعيد نسمعها مرة ثانية بما أن الميكروفون شغال تمام؟ توكل. طيب يلا عاد علم المايك شوي يعني. يلا يلا بالحب تلقاك البدور زين الليالي والشهور فيك الأماني والسرور يا مرحبان يا مرحبان بأحلى حضور جوغ أبقي جوغ موند دمور ديسو سيليا بيابنو ميوغ دموان بيابنو بولوغ جوان نطغم وسا بولوغ بيان We welcome you month we all adore We pray for happiness and more To all the people open up your door Peace, love and joy Let them soar, let them soar Ramadan, Ramadan بلغنا أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب شكور رمضان رمضان بلغنا رمضان أهلا رمضان أيه أحلى العربي والإنجليزي والفرنسي لا اتفقوا عاد مشكورين مشكورين إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وكن بيدي ومن بعدي أجرني أجرني إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني إلهي سيدي ربي أغثني وكن بيدي ومن بعدي أجرني أجرني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي, إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي, إلهي من سواك يزيل همي إلهي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي, إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني يا إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وكن بيدي ومن بعدي أجرني أجرني إلهي.